اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار منك. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم أن يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن إبليس عبد من عبيدك معصيته بيدك يرانا من حيث لا نراه وأنت تراه من حيث لا يراك. اللهم أنت تقدر على شأنه كله وهو لا يقدر من أمرك على شيء. اللهم إن أرادنا بسوء فارجد وإن كادنا تكد نجرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزمنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو علينا العثرات والزلات والهفوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اغفر لنا إذا أمسينا واغفر لنا إذا أصبحنا واغفر لنا إذا أضحينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها رزقها وجلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك دعاء المستضعفين. اللهم إنا ندعوك دعاء الوجنين دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تانيا دعاء من ليس لذنبه سواك غافرا ولا لعيبه غيرك مصبحا. اللهم قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي ليلة من أفضل الليالي. اللهم وإنا نسألك ألا تجعلنا أشقى خلقك المذنبين عندك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما تحب وترضى. اللهم ألهمهم رشدهم وقهم شر أنفسهم وشر الشيطان وحبائبهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة